طب أستاذ عبد الوهاب، بتقولي بقالك 4 شهور في لبنان، والخريف والصيف والوصف الجميل الشاعري اللي وصفته للبلاد الحلوة دي، طبعا لحنت حاجات في الـ4 شهور. عملت ألحان إيه؟ والله أنا في الواقع يعني في المدة الأخيرة لحنت فيها، يعني الشهرين الأولانيين كنت فعلا متعب ومرهق بصحتي وبالأحداث اللي حصلت، لكن أما ربنا اداني شيء من الصحة عملت قطعتين وطنيتين أرسلتهم إلى القاهرة بمعاونة مع الأخوين رحباني، مش الأخوان رحباني، لأن في ناس بيقولوا الإخوان رحباني ودي بتديني شكل كده شركة سجاير، ناس كده بيشتغلوا في في في حاجة غير موسيقية، لكن أصر على إنه يعني يشددوا على الأخوين رحباني. عملت معهم حاجة، عملتها وبعت الاثنين دول في مصر. في نشيد طول ما أملي معايا معايا اللي هو جاي سلاح، ده حلو قوي، عجبني جدا. حي على الفلاح. حي على الفلاح. وعملت ايه تاني استاذ عبد الله؟ وعملت غير الاناشيد، عملت للسيدة فيروز، عملت لها قطعتين، قطعة من الأستاذ جبران خليل جبران الفيلسوف اللبناني الكبير، وقطعة أخرى من الأستاذ الأديب الكبير سعيد عقل في دمشق، تحية لدمشق. وعملت عمل آخر لسيدة صباح اسمه كرم الهنا أو كرم الهوى. طب احنا كنا عايزين نسمع آخر لحن لك في لبنان، آخر حاجة عملتها في لبنان أظن مر بي. آخر لحن عملته هو قطعة دمشق اللي هي مر بي يا واعدا وعدا، اللي هي تأليف الأستاذ سعيد عقل. سعيد الأستاذ سعيد عقل وتلحين الأستاذ عبد الوهاب. وتلحين الأستاذ عبد الوهاب. وتوزيع الأخوين. الأخوين رحمة. الأخوين رحمة. طيب نسمع دمشق. نسمع. جزء منها. جزء منها. More. عزمته من بردة من بردة تحمل العمرة تبدد تحمل العمرة تبدد آهي آهي ما أطيبه ما أطيبه بردة رب أرض عدا رب أرض رب أرض من شدد وندد وندد رب أرض رب أرض من شدد وندد وندد وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما سكتت يوما فهل سكتت أجمل تاريخك أنا غدا عظيم شيء عظيم وفي حاجة جديدة في حاجة جديدة يعني شايفة كده في اللحن ما عرفش في عمق وفي خفة في الوقت نفسه ده يعني تقريز اعتزي به لا ازاي سمع صوت جمهور صدى جمهور هو اتقالت في حفلة اتقالت في حفلة المعرض في هناك المعرض بيعملوه كل سنة وبيعملوا في تياترو كبير وافتكر في الارز ولا لا في دمشق اتقالت في دمشق القصيدة دي معمولة في دمشق يعني تحية لدمشق فأفتكر من يوم المعرض ابتدأ من أفتكر من 4-5 سنين يعني افتتح والأخوين رحباني الأخوين رحباني بيساهموا في هذا المعرض بمجهود فني فالمرة دي أنا كمان يعني من نفسي قلت انا راخر انضميت الى انضميت يعني اذا اتغنت في دمشق في دمشق الاغنيه دي في دمشق